السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرتك شيخ، بس اللابتوبات علقت عندي، الآن فتحناها الحمد لله. نبدأ شيخنا؟ تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المحدث طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، وبأسانيد شيخنا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. قال العلامة عبد الرزاق رحمه الله تعالى سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أنبأنا الخشني. تفسير عبد الرزاق. قال عبد الرزاق: أخبرنا الخشني، أنبأنا الخشني، قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال: يقال إن سورة الأنعام أنزلت جملة واحدة معها الملائكة ما بين السماء والأرض، لهم زجل بالتسبيح. قال عبد الرزاق أو قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن فضيل الرقاشي قال: سمعت أبا الحجاج مجاهدا في الحجر يقول: نزل مع سورة الأنعام 500,000 ملك يزفونها ويحفونها. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن في قوله تعالى: قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال: قضى أجل الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت. تفسير عبد الرزاق في الغرفة عندي. قال: من يوم خلقك إلى أن تموت، وأجل مسمى عنده يوم القيامة. قال: أو من يوم خلقك إلى أن تموت، وأجل مسمى عنده يوم القيامة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: في قرطاس يقول في صحيفة: فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هكذا. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يقول: أتى في صورة آدمين، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه في قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، أن سلمان قال: إنا نجد في التوراة أن الله خلق السماوات والأرض ثم خلق أو جعل 100 رحمة. تشويش. أين التشويش يا شيخ؟ شيخ عبد الله؟ جيب الثاني. هذا جيب. لا، أنا أبغى المجلد الثاني، النصف الثانية، طبعة الرشد، اسمها تفسير القرآن، نفس هذا. طيب. قال نرجع سطرين. عن سلمان رضي الله عنه في قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، أن سلمان رضي الله عنه قال: نجد في التوراة أن الله خلق السماوات والأرض ثم خلق أو جعل 100 رحمة قبل أن يخلق الخلق، ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة، وأمسك عنده 99 رحمة. قال: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها يتبادلون، وبها يتزاورون، وبها تحن الناقة، وبها تنئج البقرة، وبها تثغ الشاه، وبها تتابع الطير، وبها تتابع الحيتان في البحر. وإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى ما عنده، ورحمته أفضل وأوسع. كذا تتابع الطير أو تتايع؟ في طبعة الرشد هنا. قال: وبها تتابع، وهكذا. قال في نسخة: وبها تطغ الشاة. قال في نسخة: وبها تيعر الشاة. وفي نسخة الرش: وبها تئد أو تنئج البقرة. قال: وبها تثج البقرة. قال معنى تثج يدر لبنها ويسيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مكناهم في الأرض يقول أعطيناهم ما لم نعطكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون يقول ولو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا به لعجل أو لعجل لهم العذاب. عن معمر ما به عبد الرزاق عن معمر نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي أن الله لما خلق الخلق لم يعطف شيء على شيء حتى خلق الله 100 رحمة فوضع بينهم رحمة واحدة فعطف بعض الخلق على بعض. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص إن لله 100 رحمة فأهبط منها إلى الأرض رحمة واحدة فتراحم بها الجن والإنس والطير والبهائم وهوام الأرض. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الحكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس حسبت أنه أسنده يقول إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يخرج من النار مثل أهل الجنة. قال الحكم لا أعلمه إلا أنه قال مثلي أهل الجنة فأما مثل فلا أشك مكتوب هنا. وأشار الحكم إلى نحري عتقاء الله. فقال رجل يا أبا عبد الله أفرأيت قول الله تبارك وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ قال ويلك أولئك أهلها الذين هم أهلها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام بن نبين أن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال سمعت الأوزعية يحدث عن حسان بن عطية عن أبي كشتة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال رحم الله من سمع حديثا فبلغه فرب مبلغ أو عام سامع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه قال ينهون عن القرآن وعن النبي ويتباعدون عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري بن حبيب ابن كأنه لا خطأ هنا عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قول الله تبارك وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه قال نزلت في أبي طالب قال كان ينهى المشركين أن يؤذوا محمدا وينأى عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله شيخنا إنك لا تهدي من أحببت. حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه كثيرا ولكن ما أراد الله له. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى إلا أمم أمثالكم قال يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن الله يأخذ للجماء من القرناء. قال ثم يقول كوني ترابا قال فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال هنا فلذلك قنام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش ذكره عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون في من تطحت؟ قالوا لا ندري. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال اليهود والنصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال معمر وقال قتادة في قوله تعالى لم تكن فتنتهم قال مقالتهم. قال معمر وقد سمعت من يقول معذرتهم ثم لم تكن فتنتهم قال مقالتهم. نعم شيخنا ثم لم تكن موجود ولا ما فيش عندك؟ أي قال ثم لم تكن فتنتهم قال مقالتهم. قال معمر وسمعت من يقول معذرتهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون عن آياتنا قال يعرضون عنها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء قال في الكتاب الذي عنده. السلام عليكم شيخ محمد. سلام. معنا شيخنا الشيخ طاهر سيدي طاهر. حياك يا شيخي. حياك يا شيخنا الله يبارك فيكم. جزاكم الله خير على هذه المجالس. ثم لم تكن فتنتهم عندنا في اتهام ربما يكون في بقية البلدان. أحكي عن ما نقول فلان معه فتنة يعني معه مشاغبة وشغاب. ثم لم تكن مشاغبتهم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيذكر إنها الفتنة معناها المشاغبة الذي يكون فلان يقول صاحب فتنة يعني مشاغبة وصياح بس يعني بدون حقيقة. قد يكون هذا هو المعنى شيخي؟ فتنة نعم مش يعني ثم لم تكن فتنتهم يعني فتنة مشاكل مشاغبة من هذا يعني. الليلة معك كلمات كثير من اتهامه في التفسير. نعم لكن كثير. يعني هذا على خلاف ما قاله هنا قتادة ومعمر. ماذا قال؟ ما يعني قتادة يقول فتنتهم مقالتهم أي ومعمر يقول معذرتهم أي اعتذارهم. مقالتهم قولهم الذي قالوا. أي نعم. أيوة هو فتنة كلامه قولهم. لأن فتنة واضحة ما هي فيها. هو احنا نرجع الى الجانب اللغوي، الجانب اللغوي الفتنه في اصل الكلام، في الاصل كان فتنه. هو لما قال مقالتهم يسمونه تعبير بما يساويه او ما يؤدي اليه المعنى، لان المعنى اللفظي من حيث الجذر الفتنه معناها يعني يدخل فيها المشاغبه، يدخل فيها المحاجه، يدخل فيها الاحتراق، ملان معاني اقل فتنه. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تخيل يحلفون كذب ثم لم تكن مشاغبتهم الا حلفك هذه به يعني ذا الأقرب. ثم لا بأس المشاغبة هي نفسها هي مقالتهم والمشاغبة هي اعتذارهم إنهم كانت ففسروها لما قالوا معذرتهم فسروها بمعنى المعنى. نعم جزاك الله خير. أحزن الله لكم. طيب الشيخ سلطان الصاعدي حفظه الله يقول ناقل عن ابن الجوزي قال وفي الفتنة أربعة أقوال، أحدها أنها بمعنى الكلام والقول قال ابن عباس والضحاك لم يكن كلامهم، والثاني أنها المعذرة قال قتادة وابن زيد لم تكن معذرتهم، قال ابن الأنباري فالمعنى اعتذروا بما هو مهلك لهم وسبب لفضيحتهم، والثالث أنها بمعنى البلية قال عطاء الخرساني لم تكن بليتهم، وقال أبو عبيد لم تكن بليتهم التي ألزمتهم الحجة وزادت هكذا أو وزانة وزادت. طب الرابع شيخ سلطان ما هو؟ قال والرابع أنها بمعنى الافتتان والمعنى لم تكن عاقبة فتنتهم. نعم أحسن الله إليكم. شوف الآية ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إيه ماذا قالوا؟ والله ربنا ما كنا مشركين. ما كنا مشركين ما هذه يعني فتنة فيما بينهم يعني فتنة. يعني هذا القول. نعم هذا القول نعم إنهم ما كانوا مشركين. الشيخ العزي كأنه يريد أن يسوقنا إلى مقالة أنها قولهم هذا من المشاغبة، أليس كذلك شيخ عزي أو من التشغيب؟ هو استدل بقضية الفتنة، الفتنة اطلاق، هو طبعا الآن ما قال في الفتنة أربعة، قال يقصد اللي في كل آية، لكن الفتنة في القرآن معانيها كثيرة، ومن من بسطوا فيها واحد اسمه حربة كذا من تلاميذ الإمام أحمد حنبل، الاسم كأنه ضايع علي، في كتاب اسمه غريب القرآن جاء به مسندا، فصل في معنى الفتنة، مثلا فتنوا مثل هناك ذوقوا فتنتكم حق ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يومهم على النار يفتنون يحرقون. الفتنة تأتي بمعنى الشرك، الفتنة لها عدة، الفتنة تأتي بمعنى الاختبار، فتناهم ولقد فتنا سليمان اختبرناه، تأتي الفتنة، الفتنة تطلق على الذي قالوا فلان فتان أو يفتن، إنه يعني فيه فتنة إنه مشاغب يعني إلى آخر. طبعا لما أتكلم شوف القول الثاني لما قال ساق القول، ثم كان القول على ما يقول شيخنا عبد السلام يعني مثل ما يعبر عنه، ما قال شوف القول الثاني قال أنها المعذرة، قال قتادة وابن زيد لم تكن معذرتهم، كلام الأنباري يهدم القول الثاني، قال ابن الأنباري فالمعنى اعتذروا بما هو مهلك لهم وسببوا لفضيحتهم. إذا ابن الأنباري يقول ثم لم تكن فتنتهم، يعني ثم لم تكن ما يعني ما يوقعهم في الفتنة والعذاب، ثم لم يكن هلاكهم. فقول ابن الأنباري قول سالع، الحالة مستقلة لو تأملت. المعذرة هذا كلام قتادة، الكلام والقول الأول، لكن كلام الأنباري ابن الأنباري يتكلم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربي، يعني ثم لم يكن مهلكا لهم إلا الحلف الباطل. انظر كيف مثل ما يكون الواحد الحجة قلاص عليه، يأتي عند المحكمة يقوم يحلف بالكذب، فيكون هذا الحلف الكاذب هو الأمر واضح عليه، يكون خلاص يعني مسقطا لعدالته عند الناس، يعني يكون فتنة هلاك له. ثم لم تكن فترتهم إلا أن قالوا، يعني ثم لم تكن فترة، ثم لم يجعل فضيحة، ثم لم يجعل إلا فضيحتهم إلا في حلفهم الباطل، يعني حلفهم الباطل بدل ما يوقعهم في الخير وقعهم في الهلاك. إذا هنا ما قال تضرب ما هو مليكون ثم لم تكن يكون هلاكهم إلا أن قالوا والله ربنا، إلا يعني هلاكهم، ولذلك هناك أنا قال سبب هلاكهم، يعني خلاه ثم لم يكن سبب هلاكهم، ثم لم يكن سبب فضيحتهم، ثم لم يكن سبب عذابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا، الكذب حقهم اللي كان في الدنيا والكذب الآن، والمحاجة بالباطل والجدال بالباطل، وأيضا الجدال الفتنة تطلق على الجدال بالباطل، فلان يا أخي فلان معاه فتنة، معاه جدال بالباطل، ومعاه فتنة يجلس يرفع بك في المحاكم كذا، فتنة يعني جدال بالباطل ومحاجة بالباطل من غير ما معاه حجة، بس فتنة كثيرة مشاغبة، هذا يقول فلان فيه فتنة كثيرة مشاغبة، ثم لم تكن فتنتهم ثم لم تكن مشاغبتهم نفسها. حتى في غير الأقوال اللي ساق الجوزي، مع أن الجوزي يحاول يجمع في بعض التفاسير، قالوا ثم لم تكن فتنتهم محاجتهم، موجود حتى في ابن كثير هذا القول. فإذا وهذه الأقوال كلها متقاربة وتكشف لك عن المعنى، يعني تكشف لك عن المعنى. شوف هذا قول ابن الأنباري سبب، يقول سبب الهلاك هذا. والقول الرابع قال أنها عاقبة فتنتهم، إنهم قالوا هكذا كأنها متقاربة، القول الرابع وكلام ابن الأنباري، كلام ابن الأنباري كان مفروض ابن الجزي وما إليه إلى الرابع، وابن الجزي بسبب استعجالة الكتابة أحيانا لأنه يؤلف بسرعة بسرعة، أحيانا ما يحكمش مؤلفاته، يكون يعني لو رتب يحتاج إلى ترتيب أحسن، والله أعلم. أنا مخالف لك تماما يا شيخ العزي في كلام ابن الأنباري، لأن ابن الأنباري رحمه الله ذكر أن هذا الاعتذار، ثم ذكر أن عاقبة الاعتذار هو سبب الهلاك، فهو متناسق تماما مع قوله معذرتهم، ولذلك ابن الجوزي أحكم في ذكر كلام ابن الأنباري في هذا الموضع، يعني أنهم اعتذروا لكن هذا الاعتذار كان سببا لهلاكهم وفضيحتهم. أنا ما عاد استطيع هم تبرعوا من دين واقع، ها؟ هم تبرأوا من شيء واقع فيهم، أي فهم اعتذروا، هذا متوافق مع كلام قتادة ثم لم تكن معذرتهم، اعتذروا بشيء كان سببا لفضيحتهم وهلاكهم. معلش أنا لن أزيد على كلامي لأنه مستحيل من كلام الشيخ السيد طاهر إننا أفصل أكثر من كذا، وكلام كله إن شاء الله وهذا كلام كله صحيح، والمعذرة من أحسن خبر تؤدي نفسها، أنا ما قلت إنها أخطاء، القول خطأ إن شاء الله خير، بس تكشف المعنى وتبينه، وهذا القصد نحن نتذاكر، الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون عن آياتنا قال يعرضون عنها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر ثم هم يصدفون أي نعم. ثم هم يصرفون قال عن آياتنا قال يعرضون عنها. نعم. طيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء قال في الكتاب الذي عنده. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل قال من أعمالهم. قال وقال في قوله ساء يعني بقي علم مخفي عند الله سبحانه وتعالى. نعم اللوح المحفوظ ساء ما يزرون قال ساء ما يعملون. الأخ الذي كتب النسخة يعني هو لا يفرق بين الذال والزاي. ما قال كتب ساء ما يذرون. طيب يا في أحد عنده النسخة يستطيع أن يقرأ؟ لأنه الآن عندنا إصلاحات في البيت. الشيخ رامي النسخة بين يدي. نعم شيخ محمد بين يدي. طيب أنت تقرأ قليلا لأنه الآن في عندنا إصلاحات سيكون إزعاج شديد. فأنت من قوله تعالى ساء ما يذرون. منين يا شيخ محمد؟ من قوله تعالى ساء ما يذرون. نعم ماشي أحسن الله لكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث قال رحمه الله قال وقال في قوله تعالى ساء ما يزرون قال ساء ما يعملون. نعم أثر كم؟ 794 794 سورة الأنعام. الأنعام 794 أقرأ شيخنا؟ نعم تفضل. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال يعلمون أنك رسول ولكنهم يجحدون. قال وأما قوله تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض قال سربا أو سلما في السماء يعني الدرج. عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال عيينة بن حسن للنبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن نتبعك فاطرد عنك فلانا وفلانا فإنه قد آذاني ريحهم يعني بلالا وسلمانا وصهيبا وناسا من ضعفاء المسلمين. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تطرد. قال حديث ولا تطرد الذين نعم فاطرد عنك فلانا. لا مش عندي طبعة الرشد مش موجودة مولا سقط. لا لا لا هي بس انت قلت فطرد عنك هي فطرد عنك. نعم فطرد احسن الله ليك. قال حدثنا عبد الرزاق وانزل في عيينة ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه الى قوله تعالى فرطا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة أن ناسا من كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن نتبعك فاطرد عنك فلانا وفلانا ناسا من ضعفاء المسلمين. فقال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول ابتلينا بعضهم ببعض. قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال يقول الطير أمة والإنس أمة والجن أمة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار قال ما علمتم من النار ثم يبعثكم في النهار والبعث اليقظة. ما عملتم بالنار نعم ما عملتم أحسن الله والبعث اليقظة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويعلمتم يعلم أو يعلم، يعلم ما جرحتم أو يعلم. عندي ما عملتم الآن يعلم، يعلم ما جرحتم. فوق قال ويعلم ما جرحتم، ويعلم ويعلم ما جرحتم من نهاري، قال ما عملتم من نهار. نعم. ثم يبعثكم في النهار والبعث اليقظة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، قال خالق السماوات والأرض، وقال في قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، قال من يصرف عنه العذاب، وقال في قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، قال يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئا كمثل البهيمة التي تسمع القول ولا القول ولا تدري ما يقال لها. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال الرخاء وسعة الرزق، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى توفت رسلنا، قال يلي قبضها الرسل ثم ترفعها إليه، يقول إلى ملك الموت. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي وإن ملك الموت هو الذي يلي ذاك فيرفعه، إن كان مؤمنا إلى ملائكة الرحمة، وإن كان كفرا إلى ملائكة العذاب. قال عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى توفت رسلنا، قال تتوفاه الرسل ويقبض منهم ملك الموت الأنفس. قال عبد الرزاق عن الثوري قال وأخبرني الحسن بن عبد الله بن إبراهيم قال هم أعوان ملك الموت. قال عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني رجل عن مجاهد قال جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست أو الطست يتناول من حيث يشاء، وجعلت له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم. قال عبد الرزاق قال أخبرني محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد يعني قال واحد من العلماء المعاصرين قال كمطافي الكهرباء، قال يستطيع المختص أن يطفئ على الحارة الفلانية أو البيت الفلاني أو من مكتبه، سبحان الله، يعني أمام الطش موجود أمامه وهو سبحان الله. أحسن الله عليكم شيخنا. قال عبد الرزاق قال أخبرني محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال ما من أهل بيت شاعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف بهم في كل يوم مرتين. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أين الخطأ؟ أين الخطأ يا شيخ العزي؟ قد مضت قبل صفحة وجعلنا في قلوبهم أكنة، تأمل رجع قبل محلها في خطأ، أنا ما حبتش أنبه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا كم؟ أيوة شوف قلوبهم في أكنة أن يفقهوه. لا أين الخطأ؟ قلوبهم في أكنة، هذا الخطأ في 805 وقال في قوله تعالى قلوبهم في أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، مش كده الآية. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الشيخ رامي قرأه، الشيخ رامي قرأ صحيح لكن الخطأ في النسخة. أيوة أنا قصدي تصحيح الكتاب. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. كمان عندي نسخة كده صحيحة يا شيخ محمد. نعم نعم أنت نسختك صحيحة، الخطأ في نسخة دار الكتب العلمية. أنا ظنيت إني في النسخة اللي معي، معذرة الله يحفظك. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب في قوله تعالى أو يلبسكم شيعا، قال راقب خباب بن الأرط وكان بدريا ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي حتى إذا كان في الصبح قال له يا نبي الله لقد رأيتك الليلة تصلي صلاة ما رأيتك صليت مثلها، قال أجل إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي فيها ثلاث خصلات فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطاني، وسألته ألا يسلط علينا عدوا فأعطاني، وسألته ألا يلبسنا شيئا فمنعني. قال عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني أيوب عن قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شدنا ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عام بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة ولا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا أو يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. قال عبد الرزاق سمعت غير معمر يقول عن أبي أسماء عن ثوبان كان سمعت معمر معمرا. سمعت غير معمر معمرا. لا معمرا سمعت معمر نعم يبقى غير معمر دي يبقى زيادة غير معمر كم مع أشخاص يعني هذه زيادة في النسخة الله أعلم يا شيخ كأن نسخة الرشد أضبط. هو الآن نقل عن معمر الرواية الأولى ثم نقل رواية أخرى عن غير معمر. نعم بدليل ما بدليل ما بعدها مباشرة. نعم عبد الرزاق عن معمر. نعم قال عن ثوبان وكان معمر يقول وكان معمر يقول عن أبي أسماء عن شداد بن أوس. قال عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن عمرو بن عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا. قال هذه أهون. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال نهاه الله تعالى أن يجلس مع الذين يخوضون في آية الله يكذبون بها فإن نسي فلا يقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا نسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن تعدل كل عادل لا يؤخذ منها. قال لو جاءت بملء الأرض ذهبا لم يقبل منها. بعد الذكر نعم هنا عندي هو لم يكتبها آية. لا عندي ليست آية هو كتبها في الشرح ليست آية. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى استهوت الشياطين قال أضلت الشياطين في الأرض حيران. قال عبد الرزاق قال حد أخبرنا معمر ورجل عن مجاهد في قوله تعالى حيران قال هذا مثل ضربه الله للكافر يقول الكافر حيران يدعوه المسلم إلى الهدى فلا يجيب. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال خبئ إبراهيم من جبار من الجبابرة فجعل الله له في أصابعه رزقا فإذا مص أصبع من أصابعه وجد فيها رزقا فلما خرج أراه الله ملكوت السماوات والأرض فكان ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك. قال عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال كبر ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله ما هنا أحد إلا وهو يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم أما سمعتم قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء قال يعني قوم محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال يعني النبيين الذين قص الله عليهم ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولتنذر أم القرى قال هي مكة. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة بلغني أن الأرض دحيت من مكة أو دحيت دحاها نعم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء قال نزلت في مسيلمة. قال عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت كأن في يدي سوارين من ذهب فكبر ذلك علي فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولت ذلك كذاب اليمامة وكذاب صنعاء العنسي. عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لقد تقطع بينكم قال ما كان بينكم من الوصل. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فالق الحب والنوى قال تفلق الحب والنوى عن النبات. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نعم بينهم من الوصل من الوصل اي نعم أحسن الله لك شو هم اليوم عنده أسباع الأسود والأنسي قال هو شهيد قاتله الله. آمين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فالق الإصباح قال الصبح. معمر عن قتادة في قوله تعالى والشمس والقمر حسبانا قال يدوران بحساب. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فمستقر ومستودع قال مستقر في الرحم في الرحم ومستودع في الصلب. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال قال عبد الله مستقرها في الدنيا ومستودعها في الآخرة. عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان أجل الرجل بأرض أتيت إليه أتيت له إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبض فتقول الأرض يوم القيامة هذا ما استودعتني. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تعالى قنوان دانية قال قريبة. عبد الرزاق عن معمر عن دار الكتب العلمية أنبت له إليه حاجة أنبت بدل أتيت أنبت إليه أنبت له إليها حاجة عندكم إيش أتيت أتيت له طيب. هنا أنبت له إليها حاجة نعم عصر الله وصف. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من طلعها قنوان دانية قال قنوان عذوق النخلة يقول دانية متهدلة يعني متدلية. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وينعه قال ونضجه. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات قال خرصوا. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسبوا الكفار الله عدوا بغير علم فأنزل الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. عبد الرزاق عن معمر عن كلبي عن الكلبي في قوله تعالى وليقولوا درست عندي مزود ألف بعد الدال درست خطأ نعم لا ليست خطأ بل هو الصواب وليقولوا درست قال قرأت نعم أي نعم قال هذا قرأت إيش التفسير درست أهل الكتاب قال في التفسير فسر الآية درست أهل الكتاب نعم نعم أسأل الله عليكم. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن درست يقول تقادمت امحت درست وقال الحسن درست يقول تقادمت امحت أي نعم هكذا أسأل الله عليكم. عبد الرزاق قال معمر وقال قدادة درست قرأت عندي وتعلمت ضمم التاء لا درست درست وقرأت وتعلمت عندي كتبه وتعلمت التاء مضمومة لا درست هي وقرأت وتعلمت يعني الفاضي معنى واحد درست وقرأت وتعلمت نعم نعم أتكلم عن خطأ في النسخة الله يسلمك. عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن كيسان أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأها درست تلوت خاصمت جادلت. قال عمرو وسمعت ابن الزبير يقول إن صبيانا ها هنا يقرؤون دارست وإنما هي درست درست ويقرؤون وحرم على قرية أهلكنا مش وحرام وحرم نعم عندي مش وحر قال يقرؤون وحرم على قرية أهلكناها وإنما هي وحرام على قرية ويقرؤون في عين حمئة وإنما هي حامية. قال عمرو وكان ابن عباس يخالفه في كلهن. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى شياطين الإنس والجن قال إن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. قال عبد الرزاق عن معمر وقال قتادة بلغني أن أبا ذر قام يصلي يوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن فقال يا نبي الله وإن من الإنس لا شياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. عبد الرزاق عن معمر عن منصور أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال ولا أنت يا رسول الله شياطين الإنس أم الجن نعم شياطين الإنس أقوى يعني يأتي نعم. إليك ويقنعك بحجج وبراهين كلها كاذبة ويسير ويضل الكثير بهذا طبعا الذي ليس عنده علم أحسن الله فيكم شيخ. قال عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الكتاب مفصلة، قال مبينة، قال وقوله ويفصل الآيات، قال يبين الآيات، وقوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم، قال يقول قد بين لكم ما حرم عليكم. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال جادلهم المشركون في الذبيحة فقالوا أما ما قتلتم بأيديكم فتأكلونه وأما ما قتل الله فلا تأكلونه، يعني الميتة، فكانت هذه مجادلتهم إياها. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال سره وعلانيته. عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقذف فيه فيشرح له ويفسح. قالوا فهل لذلك من أمارات يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني والكلبي في قوله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا، قال ليس للخير فيه منفذ، كأنما يصعد في السماء، يقولان مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يا معشر الجن لكن قالوا بأن الذي يصعد في السماء لا يجد أكسجين يتنفسه، كلما صعد كلما انخفض الأكسجين. نعم حتى نعم. كانت سبب في إسلام أحد الكفار. نعم أحسن الله لك. عبد الرزاق عن قتادة عن في قوله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال قد أضللتم كثيرا من الجن والإنس. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال في الدنيا يتبع بعضهم بعضا في النار. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا كانوا يعزلون من أموالهم شيئا فيقولون هذا لله وهذا لأصنامهم التي يعبدون، فإن ذهب بعير مما جعلوا لشركائهم يخالط ما جعلوا لله ردوه، وإن ذهب شيء مما جعلوا لله يخالط شيئا مما جعلوا لشركائهم تركوه، فإن أصابتهم سنة أكلوا مما جعلوا لله وتركوا ما جعلوا لشركائهم، فقال الله تعالى ساء ما يحكمون. عبد الرزاق عن معمر تصرف عشوائي. نعم تصرف عشوائي يجعلونه كالنظام أو كالقانون، يعني هو بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع. أحسن الله إليكم شيخنا. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حرث حجر، قال حرام. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال ما في بطون البحائر، يعني ألبانها، وكانوا يجعلونه للرجال دون النساء. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه ومعمر عن قتادة في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال هو الزكاة. عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال عند الزرع يعطي القبض عند القبض القبض قبض شيخ رامي الله يحفظك يعطى القبض. نعم عندي القبض ضمم القام القاف مش عارف ليه. السند 859 في نقص عندك في الطابعة، طبعا لو تقرأها من الشاشة بارك الله فيك. أثر كم؟ 800. تفضل شيخنا اقرأه أنت لو تقرأه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ومعمر عن قتادة في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال هو الزكاة. عند الزرع يعطى القبض وعند الصرام يعطى القبض، ويتركون يتتبعون آثار الصرام. بارك الله. ويتركون. هي الآن ستأتي عندي شيخنا بعد الآية سأقرأها الآن. توقفنا عند كلمة القبض لسه لم نكمل. قال وعند الصرام يعطى القبض ويتركهم يتبعون آثار الصرام. هل هذه نفس ال... نعم أحسن الله عليك. وممكن في تقديم وتأخير والله أعلم. نعم. قال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال كانوا يعلقون العذق عند الصيران فيأكل من الضيف ومن مر به. عبد الرزاق عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى حمولة وفرشا قال الحمولة ما حمل عليه منها والفرش حواشيها يعني صغارها. عبد الرزاق قال معمر قال وقال قتادة وكان غير الحسن يقول الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قال يقول سلهم يعني نعم العذق يعني الشيء الذي فيه الثمرة يعني عذق النخل أو عذق يعني الأشياء الأخرى أو مثلا بزروعات الأخرى التي تطعم يعني مطعومات عذق يسمى عذق. نعم أحسن الله ليك. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قال يقول سلهم الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أني لم أحرم عليهم شيئا من هذا قال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وذكر من الإبل والبقر نحو ذلك. عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قال كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحرمون أشياء فقال لا أجد شيئا فيما كنتم تستحلون إلا هذا يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ولا لغير الله به. عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلا هذا فهو حلال. عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عن عكرمة قال لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه. عبد الرزاق عن إسرائيل عن الأشعث عن أبي عفوا منكم 67 الظاهر لم تنع المسلمون عن العروق ما امتنع اليهود يعني كما امتنع اليهود لولا هذه الآية أو دم مسوحا يعني لم تنع بدل اتبع لم تنع بدل اتبع تأكد لو في سفر بس هكذا السياق لأنه ما قال عكرمة قال لولا هذه الآية لكانت العروق محرمة هذه الآية حرمت بس الدم المسفوح يبقى ما عدا الدم المسفوح ما كان في العروق ما مش محرم لولا هذه الآية لم تنع المسلمون عن العروق ما امتنع اليهود يعني كما امتنع اليهود يعني اتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. أحسن الله عليك. أين الجبيلي؟ ممكن جبيلي. الآن سأنظر لها في تفسير الطبري شيخنا. نعم. قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها الآية قال لا تزال التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو دما مسفوحا قال حرم الله الدم ما كان مسفوحا فأما لحم يخالطه دم فلا بأس به. معمر وعن قتادة في قوله تعالى كل ذي ظفر قال الإبل والنعام ظفر يد البعير ورجله والنعام أيضا كذلك قال وحرم عليه من الطير البطة وشبهه كل شيء ليس مشقوق الأصابع. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو الحوايا قال هو البقر. عن معمر في قوله تعالى لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال سرها وعلانيتها. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قال من أحسن في الدنيا من أحسن في الدنيا تمم الله ذلك له في الآخرة. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا أن تأتيهم الملائكة قال تأتيهم الملائكة بالموت أو يأتي ربك قال يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك قال آية موجبة طلوع الشمس بمغربها أو ما شاء الله. عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى فرقوا دينهم قال هم اليهود والنصارى. عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيره 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الشعبي قالت عائشة رضي الله عنها إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشاهدت الأجساد على نعم إذا خرج عندي إذا خرجت أول الآيات يبقى عندنا يبقى عندي خطأ نسخة مناسب للآيات خرجت. نعم شيخنا أحسن الله في الرشد خرج. نعم إذا خرجت أول الآيات يصح الوجهان خرج وخرجت يصح الوجهان. نعم قال إذا خرج نعم شيخ عليكم السلام عليكم. بالنسبة للأثر السابق لاتبع المسلمون عن العروق ما اتبع اليهود 867 عن عكرمة في الطبري ذكر الرواية عن عكرمة أو دما مسفوحا قال لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود. العروق لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود. كلمة العروق اتبعوا إيه؟ العروق إيه نعم مذكور العروق إيه نعم شيخ يعني الدماء الذي في العروق ليس المسفوح. نعم نعم نعم يعني غير المذبوحة صح يعني التي دمها يعني باق فيها هذه فيها لا لا هو يا شيخ لا المقصود المذبوحة لكن الدم الذي بقي فيها في العروق بعد ذبحها بعد ذبحها حلال اي هو هذا يعني يقول هذا الأمر. لكن قبله هو الذي يؤدي الى الامراض والى المشاكل اي نعم شيخ احسن الله عليكم شيخ. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ونسكي قال وذبيحتي. عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وصلاتي ونسكي قال ذبيحتي. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأنا أول المسلمين قال أول المسلمين من هذه الأمة. عبد الرزاق عن أبان بن أبي عياش أن رجلا سأل ابن مسعود ما الصراط قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن شماله جواد وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ على تلك الجواد انتهى به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما. سورة الأعراف نكمل شيخ محمد لا يكفي اليوم. أحسن الله إليكم شيخنا طاهر وجزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم على هذه الإثراءات المباركة شيخنا طاهر والشيخ العزي والمشايخ أجمعين الشيخ سلطان وكما جميع الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله شيخنا الجبيري شيخنا أبو بكر. تفضل شيخ أبو بكر. بارك الله فيكم. في الآيات السابقة أظن في رقمها 896 تقريبا كان فيها ألا ساء ما يذرون وليس ما يزرون كما هو مشهور وكنت أتمنى أن أقرأ في الحاشية لأن فيه رقم واحد لكن سبحان الله عند تمرير الكتاب في العرض يعني لم تظهر الحاشية. لو ترجع شيخ محمد بارك الله فيكم فقط نرى المكتوب في الحاشية هل هذه قراءة أو تفسير أو أي شيء بدل ألا ساء ما يزرون فيها ألا ساء ما يذرون أو شيء من هذا. كم رقم الأثر؟ أظن والله أعلم 896 أو 700 أو نحن أين توقفنا الحين من رقم؟ نعم أظن 796 شيخ 796 نعم ساء ما يذرون نعم وقال في قوله ساء ما يذرون نعم. قال في الحاشية أخرجه ما ذكر يعني شيئا خير إن شاء الله علقت عليها قلت هذا لا يفرق بين الدال والزاي يعني أبدل هو يا شيخ أو الله أعلم أن الكاتب مصري أو من الإخوة الأعاجم الذين لا يفرقون بين الدال والزاي يعني أنا دائما عند الإخوة يعني من أجل يقول خيزران هو يظن أنها ذال فيقول خيزران من أجل يعني على أساس أنه سيصحح الجملة فيخطئ فيها. ساء ما يزرون فكأن الأخ قال له اكتب ساء ما يزرون أو ما يزرون فظنها بالدال فكتبها بالدال ومشي حالك. محمد. لا لا لا أنا أحب المصريين أموت فيهم يا شيخ. تنزل مصر كتير خلي بالك. لا لا بكثير كثير تغير هكذا يغيروا أغلب المصريين يا شيخ محمد يقولون الذال زاي اي نعم صحيح ما يخرجون ألسنتهم يعني في الذال الله المستعان. طيب جزاكم الله خير مشايخنا وكتب الله اجركم وغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أه؟